الله يا عم الله الله يا سمع الله يا عم دول اللي فضلنا يا مولانا ده يصلح حالك ايوه يا عم ايوه يا سيدي ما تستعجلش علينا والناس ايوه يا سيدي ايوه يا عم يا صلاه النبي بس حاله ايوه يا عم لا يمسهم لا اله الا الله ايوه يا عم وتجعلون رزقكم أنكم تكرمون حنين يا غالي الله يديك الصحة يا سلام Oh, ولازم تتوصبها. انا بقول لك على علم حس. ايوه بس دي نحس ان احنا نصلح حالنا. الله يكرمك. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ

الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين الله يا قرآن الله الله يا عبد الحج الله الله الله يا سيدي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يا حنان يسلم يسلم هو الأول وتعالي النبي صلب الأصل النبي من أول ثاني لكن نفس الطريق يحيي ويميت الله وعلاكم يا حضره النبي الله يا ابو انور الله يا سلام الله الله الله الله اول وقتها بس اول قرض ما يصلح حال اول حاجه دعوه ورقص سلام Oh, my God. مصيبة في العالم. الله يديك الصحة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة what? كذا. ايوه يا سيدي. ويولج النذار في الليل. يا نغم الله الله الحنان. يولج الليل في الحسين لا كمان. الله الله مولد الليل في النهار. يا يا حنين. ايوه يا سيدي. ويولد صلاة النبي الله يهدي لك صلاة. مولد الليل في النذار ويولد النذار في الليل ويدويك. الله يا عم الله يا نور على نور والله. الله يا سلام. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا يا عظم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لكم أجرا كبيرا. يا حاج دي بقى. والله والله كده. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم مش قول انت يا عم يكرمك يكرمك يا عم. وإن الله بكم لرحيم. الإمامي شر الناس يا رب. لا لا لا لا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح